بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة بنكمل فيها سلسلة التربية الإيجابية وبنشوف إزاي ممكن نتعامل مع أولادنا بناء على طلباتكم. إحنا عايزين حلقات التربية تتعاد. أنا طبعا يعني عشان عاملين فيها 80 حلقة يا جماعة 80 حلقة لكن إحنا خلينا ناخد الوسائل العملية والمواقف العملية اللي بتقابلني في حياتي ونطبق فيها الأداة مع الأولاد ونشوف إزاي ممكن أولادنا يستنفعوا حاجة زي كده وازاي ممكن ان انا اخد الحاجة النظرية اللي انا بسمعها والمحاضرة اللي انا بسمعها دي وطبقها على اولادي ما لقاش فيه صعوبة ولا لاقي امهات تقول لا مش عارفين الكلام ده كلام خيالي. لا مش خيالي مش خيالي علشان في ناس طبقوه ونجح معاهم وقلتلك قبل كده دول اكتر من 60 اداة واكتر من 3 مدارس في التربية اللي الاداة دي اللي ما جاتش مع ابني اجرب معاه حاجة تانية الاسلوب ده اللي ما جاتش مع بنتي اجرب ده عايز اقولك ان مع الاخوات ذات نفسهم بيختلف اسلوب واداة من طفل للتاني كل واحد مختلف فانا مش عايزاكي تيأسي ولا عايزاكي انك انت تقعدي تقولي طب اعمل ايه طب اسوي ايه لا لا لا خالص انت خدي بالاسباب واستعين بالله سبحانه وتعالى وجربي واجهدي للامر بس مجرد جهدنا وسعينا للامر الله سبحانه وتعالى والله ممكن يجيبها من عنده يعني ويربيهم وهو ربنا سبحانه وتعالى ويكفينا يعني شر الدنيا ومفاتن الدنيا ويبقى عيالنا افضل اولاد مفيش ام مش عايزه المستهدف ده ان يبقى اولادي افضل اولاد طيب النهارده هنناقش ايه النهارده هنناقش مع بعض عايزاك ورقه وقلم ماشي ورقه وقلم عشان النقط اللي انا بقولها دي كتابه ونقط عمليه ممكن انت ترجعي لها بعد كده احنا المره اللي فاتت ناقشنا ازاي ان انا اعالج المشاعر واعلم ابني ازاي يعبر عن مشاعره وانا كمان واحنا كمان عشان احنا جهله في التعبير عن المشاعر عايز اقول لكم بنخبط كده عارفه اللي تصص في شجره وبعدين مش عارفه راح تصص في بني ادم هو كده ما بنعرفش نعبر عن اللي جوانا صح الحلقه بتاعه المره اللي فاتت كانت مهمه جدا عدولها تاني النهارده هنتكلم عن ابني الزنان وبنتي الزنانه العيوطه اعمل ايه هنتكلم مشكله في كل بيت والله في كل بيت مفيش بيت بيخلو منها على فكره الطفل الزنان العيوط اللي عاوز كل حاجه او اي حاجه بس بيزن عليها بس هي مش متاح ليك انك تنفذها له دلوقتي او مش في استطاعتك دلوقتي ان انت تعمليها له يبقى نختار الاداه الجميله اللي هنتكلم عليها النهارده اسمها اداه الاختيار من وسائل التربيه الايجابيه من اجمل واسهل الادوات في التربيه الايجابيه حاجه سهله جدا جدا وبتعالج على فكره بتعالج الزن الزن والعياط ماما ماما ماما 40 مره زي ما قلت لك وما بيقاسوش يعني عادي هتغيري وضعك برضو ماما ماما كده وراكي الزن الزن والكارثه بقى مش الزن بس الكارثه الزن مع العياط يعني الاثنين بيعملوا قلق طيب ايه اداه الاختيار ديت لما بيبقى عندي اكتر من اختيار بدل ما اقول له اعمل ده وهو ده ما فيش غير ده لا مش عايز طب هو لا وكلمه لا لا لا تطلع لي طفل عنيد واحنا قلت لك طفل بتاع اللا دي كل لا عشان مش لا طب هتعمل لا هي لا قبل ما يقول اي حاجه يعني اظن كلنا كأمهات جربنا القصه دي لكن اداه الاختيار بتحلبني اصلا التفكير احساسه بالحريه بتساعده بنسبه كبيره جدا جدا ان هو يتجنب العند او كل مجرد بس ان انا الغي كلمه لا في حياته الشديده دي وتبني شخصيته من فوائدها حاجات ممتازه جدا تعطي ابني صفه القياده مساحه مشتركه بيني وبينه في حوار يا جماعه بيني وبينه قياده اختيار بدائل الاختيار اللي موجوده في اكتر من حل كل ده مرحلة الطفولة طبعا أنا بدي بدلين ومرحلة المراهقة بدي 3 لو كنتوا فاكرين يعني اختيارين تحب كده ولا كده ها قدامك كذا ولا كذا بنبرة صوت متوسطة مش هو ده يا ده والله اللي عامل لك لده ولا ده يلا ها لا في في في طريقة وأنا بقول الطلب بتاعي وبعرض عرضي على ابني طب لو طلب حاجة ثالثة يبقى مزيد بقى من ايه احنا لسه في الطفولة احنا قلنا 3 حاجات دي من المراهقة عشان يحس ان في اكتر من اوبشن قدامه مش كبسة عليه لكن في الطفولة لسه الدنيا احنا بنتكلم من 5 سنين وانت طالع عشان يفهم انت بتقولي ايه اصلا لا، يبقى نقول له الاختيار ده للاسف مش متاح دلوقتي، ونكرر عليه نفس الاختيارين الاولانيين، تحب كده ولا كده. بس ممكن اشجعه بقى، يعني خلي جمله كلامي فيها تشجيع واحسسه باهميه الكلمه. ها قلت ايه قرارك؟ ها فكرت ولا لا؟ طب انت اخترتي ايه؟ ايه الافضل بالنسبه لك؟ انا قاعده اهو منتظره تختاروا ايه اللي انتوا هتختاروه، ده ولا ده. تعرف ده بيعمل ايه؟ بيحسسه اصلا ان هو اللي بيملك القرارات، وهو اللي بيملك الاختيار، وهو اللي بيقول في حياته، مش ماما اللي بتملي عليه. فبيعمل وبيعمل السلوك اللي انت عايزاه، وكمان بيتعلم مهارات التفكير، ويحسسه ان في اهميه وفي انتماء. ده طبعا بيجنبنا العند زي ما قلت لكم، بيخلي الطفل اصلا متهاون معاكي ومتعاون معاكي في معظم القرارات اللي انت بتاخديها، مش حد ملوش اختيار، بعكس الطفل بقى اللي احنا كل شويه بنتحكم فيه. هو كده ليه؟ عشان انا قلت كده. مفيش كده، لما يجي ابوك لحلطشك يلا هي، مفيش مساحه اصلا. وهو انت كأم متحكمه قررتي وخلاص، لكن لو في اختيارين ها هو بيختار وبيقرر منهم، وبتنفع مع اطفال كتيره جدا جدا اللي لسه حتى ما تكلموش. ها عايز البنطلون الاسود ولا البنطلون ده، ونخليه اللي تحط ايدك عليه واللي يختاروه ويمسكوه ويلمسوه بايديهم هو ده اللي هيلبسوه. يبقى احنا عملنا ايه؟ دمجنا الحاجتين، انت تختار وفي نفس الوقت انا حاسس بمشاعرك. حتة المشاعر بستخدمها في كل حاجة. ليه؟ انا حاسس بيك، انا شايفك. لو احنا خدناه الحلقة اللي فاتت وأداة مهمة جدا جدا جدا، زي ايه مثلا؟ اديكم امثلة عشان ما نقعدش نتكلم نظري. انا عارف ان انت مش عايز تنام وعايز تلعب، فكر في اللعب وعايز تلعب، انا حاسة بيك على فكرة. طب بس تحب، بس ده وقت النوم، تحب، قلنا بلاش كلمة بس، تحب احكي لك حدودة ولا تنام في السرير؟ ها ايه الحدودة؟ ها ولا تنام في السرير؟ هيقول لك لا احكي لي حدودة. طب يلا خلاص خدنا القرار. كلام ايه؟ بنتكلم على 5 سنين. وينفع مع فوق؟ اه. وهقول لك عمل ايه طفل 10 سنين وكان قدامي. طيب المثال التاني، هو انت خايف من الضلمه؟ انا عارفه وحاسس ان حاسه ان انت خايف من الضلمه. على فكره انا كنت لما بعمل كده بنادي على ماما وبنادي كذا، ولا تعالي مش عارفه تنامي جنبي، ولا نور لك النور شويه. ها انت خايف من ايه؟ طيب ولا اي عندك فكره تانية ممكن بتكلم وبحاور وبديله اكتر من اختيار وهو يختار. لا نوري النور بتاع لا خليكي جنبي شويه، لا كلميني لحد ما انام، طب احكي لي الحدوته لحد ما انام. يبقى هو عنده اختيارات، مش هو دلوقتي وقت النوم سبكه سودا ومشى وراهم بقى، عارفه انت الشبشب الطائر والحزام المحذوف، هو لحد ما تنام. واساله اي ام تقول لك انا عايزه فترتين يختفوا في حياتي، يختفوا في حياتها، ايه يا بنتي الفترتين؟ تقول لك الفتره نص ساعه قبل النوم، مش عايزاها موجوده، انا عايزاها تتشال من قاموس حياتي، ما ينوموش، عماله تجري وراهم. وعندك عيل واثنين وثلاثه، خلاص ما شاء الله سرايط قرود موجوده، والدنيا بقى سرايا الصفرا موجوده. ونص ساعة اللي قبل المدرسة الصبح، يا سلام سلام عليكي وعلى جمالك، وانت عندك 700 ايد ومش عارفة كم لسان وكم عيل عشان تعرفي تراضي. لكن طبعا بالاختيارات انا بحطه، هو بيبقى عارف ده ولا ده، فمخه بيتحدد بالحاجتين دولت، وخصوصا لو كان هو كثير الطلبات. طيب انا لاحظت ان صاحبك زعل جدا لما انت ضربته، تحب تقول له انا اسف ولا تطبطب عليه؟ ها ده بيعمل له ايه؟ بيعطي له اختيار في السلوك الصح. وده جمالك انت بقى لما افضل اقول له على الاختيارات في الايجابيات، اختيارات في الايجابيات، هو ذات نفسه هينتهج النبت ده، السمت ده. طب شبطان في حاجه، عايز يقعد عند جدته، مش مروح طبعا، كلهم عند ستهم مش عايزين يمشوا من عند جدتهم. ها طب تحب نجري، اصل ده وقت المروعه، تحب نجري لحد الباب ولا نمشي لحد الباب مشيه النمله؟ ها نعمل ايه؟ شوف انا بتكلم ازاي، هو المفروض كده. انت عارف اول واخر مره هيجي، مش انت شبطان كده وفضحني في وسط العيله؟ اول واخر مره افتكر عياطك ده، لا خالص لا خالص. بديله الاختيارين، نمشي جري خطوه سريعه ولا مشيه النمله، ولا تحب اشيلك لحد ما نمشي لحد الباب؟ شفتي بعمل ايه؟ بدي اختيارات. ما انا عايز اقعد على التاب واخويا واخده، فاضل 10 دقايق انت قاعد، فاضل لك 10، تحب انبهك ولا انت هتنتبه لوحدك؟ بعمل ايه؟ بديله اختيارات. الامر ده امر مهم جدا. في واحده كانت بتاخد مشكله الايه، السفيره، يعني تقول لك ايه، اول مره هصفر فاضل 5 دقايق، ثاني مره هصفر فاضل دقيقه، ثالث مره سيب لي في ايدك. ايه اللي بيحصل؟ بتدي اشاره للمخ، السفيره دي بتدي اشاره للمخ، خلي بالك في حاجه بتحصل، في حاجه هتيجي، يلا بينا خدت القرار. اهم شيء في الاختيارات اللي انت بتعطيها لابنك او لبنتك، انك تعرفيه وانك تعرفها ان انت حاسس بيه ومتعاطف معاه. وانت امامك اخترت، احنا مش فرضين عليك حاجه، انت عندك اختيارين اهو عشان تتم السلوك. ليه؟ عشان ما يعانيش معاكي. طيب في تحذيرات في الاداه ديت اللي هي اداه الاختيار. اه ايه التحذيرات؟ أول حاجة إنك تختاري اختيارات مناسبة لأطفالك، ولما تسأليهم سؤال اللي هو مثلا سؤال ما بيبقوش هم عايزين حاجة واحدة بس، لا أنا عايز دوت وده طب إيه رأيك ده ولا ده؟ طب الساعة 8 ولا الساعة 8 وربع؟ بدي اختيارات مفتوحة وبديله أصلا حاجة مناسبة لسنه. تاني تحذير، الاختيارات اللي أنت بتقوليها ديت لازم تلتزمي بيها وتنفذيها. أمي كدابة، ابويا الكذاب اللي قال لي انت كذاب وداخل النار، مش انت بتقول انت هتخش النار وكده، وبسمع اطفال قد كده اهو وعمالين يقولوا ده امي دي بتكذب، انت ما تعرفيش ان امي دي بتكذب، دي كذابه. ليه يا ابني استغفر الله تقول يا ابني كده على امه كذا كذا؟ قالت لي وما نفذتش. اوعي اوعي توعدي وعد، واوعي تخيرين ما بين اختيارين وما تنفذهمش. وعشان كده بقول لك خلي الاختيارين المتاحين دلوقتي اللي تقدري، الاوبشن اللي تقدري تعمليها في الوقت الحاضر. طيب ايه التحذير كمان؟ ممنوع اختيار كلام هتقعد ساكت ولا اديك على وشك؟ هتحترم نفسك ولا انت عارف اهو تشبشب الطاير والحزام ما اعرفش ايه؟ ممنوع الكلام ده على فكره، ومش في الاداه دي بس، ممنوع الكلام ده في كل مراحل التربيه، كبير صغير راجل بنت ست ممنوع، ممنوع نقول الكلام ده. لما تقولي الاختيارين تبقي محايده على فكره في توصيفه، مش تقولي له بطريقه ان في تحيز لاختيار عن التاني بحيث هو ينفر من اختيار ده ويحب الاختيار ده، اصل انت قلتيها بطريقه حلوه شويه. لا انا ما بقول ببقى حياديه تماما، التيشيرت ده التحفه ولا التاني؟ ها ما انت قلتي ده التحفه فهيفضل يبص. لا سيبيه سيبيه عشان هو يحس اصلا ان انت مش ضاغطه، مش انت اللي قلتي لي ان ده تحفه يا ابني؟ لا انا خيرتك، لا انت مش انت بتكذبي تاني. ها لا ما انت ليه اختار اللي انت مدحتيه؟ فبلاش تاثري على قراره وخلي امورك حياديه. اداه الاختيار من اجمل الادوات، فعلا فعلا من اجمل الادوات اللي ممكن ان انا اعالج بيها طفل زنان عيوط فضولي دايما عايز الامور، ودي له زي ما قلت لك اوبشن واطلعه ايه، اطلعه قيادي وعنده مساحه تفكير. طيب في اداه تانية جميله جدا جدا بتبقى اداه يعني ملتصقه تماما باداه الاختيار، هي ايه؟ اسئله الفضول. انا عايزاه يعمل سلوك بس يكون صح، اسمها اسئله الفضول الخاصه بالتصرف ذات نفسه اللي انا عايزاه يعمله. لو انا بدي اختيارات في اداه الاختيار انا عايزه الحاجات اللي يختارها تبقى سلوكياتها كلها ايجابيه، اسئله التفكير اخلي ابني زي ما هو بيفكر في الاختيار، طب ازاي يخلي تفكيره في تصرف والسلوك ايجابي. ركزوا معايا في الاداه واكتبوا بالله عليكم اللي انا بقوله دي. اسئله الفضول دي ببساطه لما اجي اسال الطفل بدل ما اقول له انت هتعمل ايه بس هي كده مش عارفه غلط وهي كده صح، لا بديله فرصه يفكر ويختار بدون تاثير. الامر ده لما بديله فرصه بيعمل ايه؟ بينمي لي مهارات التفكير عند الابن، وبيعرف ازاي يتصرف بدل ما اقول له اعمل ده. بص محاضره طويله، هو انت مش عارف ان كذا وانت لو دلقت مش عارف محاضره؟ لا لا لا لا لا لا، بديله ناوي تعمل ايه وخطوات التنفيذ اللي هو بيقولها واللي احنا بنقولها له، أوامر أوامر أوامر أوامر، بيزهق. ممكن ينفذ دلوقتي عشان هو صغير، لكن لما يكبر مش هينفذ على فكرة، لازم إقناع ولازم تفهميه. طب ما انت قدامك الفرصة هو. الطفل لما بتسأل على حاجة في حياته وتقوله ما يعرفش، أنا ما عرفش أعمل ليه؟ طيب العصير اللي وقع مثلا، تلق كوباية العصير والدنيا كده، ناوي نتصرف إزاي؟ هتتصرف إزاي؟ هنجيب مش عارفه ايه ومش مش جاي العصير وانت تروحي جيبي وجبت الميه ومش لا لا لا، ناوي تتصرف ازاي؟ هو كده. صاحبك اللي بيغلس عليك كل شويه وانت بتقولي ناوي تعمل ايه معاه؟ بعمل ايه؟ اسال مفتوح مفتوح، جميل جدا جدا الاسئله اللي فيها فكر فكر. فوق اداه الاختيار كان ايه الموضوع؟ كان الموضوع اختار ده ولا ده بالمتاح ليكي، لكن ده ناوي تعمل ايه؟ لانه تصرف، لانه سلوك، فبدي مساحه مساحة للتفكير. ده انت ممكن مش عايزة اقولك يطلع لك ايه، اخوك اللي زعلان ده ناوي نعمل ايه؟ فكر فكر معي. واضح جدا انك غضبان، ادي اداة مشاعر، هتعمل ايه؟ ديت اداة الاسئلة المفتوحة عشان تهدى، انت غضبان فشوفي عشان تهدى هتعمل ايه، وتبقى نتكلم مع بعض وانت هادي. تفتكر ممكن نعمل ايه عشان وقت الصحيان بدري الصبح والناس كلها سامعة، ايه رأيك عشان العياط والزهق اللي بتعملوه؟ شوفي بعمل ايه، بدي اوبشنات ان في سلوك واحنا عايزين نعدل السلوك، انت اللي بتختار انت اللي بتفكر. خطوره عدم استخدام السلوك ده انه ما بيتيحش فرصه اصلا لابنك انه يفكر، لكن الطفل اللي بيتعود من اهله ان هم اللي يفكروا له وهو ينفذ بيبقى طفل كسول اعتمادي اتكالي فكريا، عضلة المخ بتاعته بتبقى بطيئة جدا، إدراكه بيبقى ضعيف جدا. ليه؟ منتظر مني ماما تعالي مش عارفة ايه، بابا ما يجي جازة والله. لو لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نركز الحل فين. الحل ان انا اسيب له مساحة للتفكير. ايه المشكلة اهي هتتصرف ازاي؟ لا. بدل بقى ما اقعد الومه وانكد عليه وانكد على نفسي وانكد على ابوه لما يجي ابنك كذا، وكم المشاكل اصلا اللي ممكن تتعرضي ليها لو هو ما استخدمتيش اداه زي دي. وهو ممكن هتعمل ايه؟ حلها ببساطه خالص، هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ طبعا الحاجات دي مهمه جدا جدا. بالنسبه لو انا عندي طفل حركي، لو الطفل الحركي وحركته بزياده جدا جدا، الاختيارات في موضوع ان انتوا تروحوا تاكلوا بره في مطعم او في كافيه يعني دي بتبقى مأساة. لكن قبليها انا بعمل ايه؟ اساله. على فكره احنا في المكان اللي هنروحه ملتزمين ان احنا نبقى قاعدين في مكان، افكارك ايه؟ افكارك ايه علشان نقعد في المكان ده؟ او ممكن تعمل ايه؟ عايز تتحرك ممكن تبقى تنقل ما بين، نجيب كرسيين فاضيين واحد هنا وواحد قدامك وتبقى تنقل ما بينهم. في اوبشن، في اوبشن وخليه. او ممكن هو يبهرك ويقول لك مثلا انا عايز حاجه تانية. الامر ده مهم. من ضمن الحاجات برضو اللي عايز اقولها لكم قصص، قصتين شفتهم. قصه اللي هحكيها دلوقتي قصه طفل لا يمكن 10 سنين، عشان بقول لك بخمس سنين بنعود الطفل ده، 10 سنين، 10 سنين ولا يمكن، لا يمكن كان حد يقنعه بالحاجة غير هو اللي أنا عايزه بيعمله. أمه عملت معاه الأداتين، أداة الاختيار تحب ده ولا ده، بس أداتين. والأمر التاني عملت معاه الأسئلة بتاعت التفكير. اللي أنا شفته بقى وده أحزني، ده الحالة الإيجابية. والولد جاب نتيجة، جاب نتيجة مبهرة جدا في أقل من أسبوع. أسبوع اللي بنقعد معهم شهور وسنين، أقل من أسبوع. اختارت معاه بتقول له أدوات الاختيار ده ولا ده وقدامك وقت، والأمر التاني ناوي تعمل إيه، ويقول اقتراحاته ممكن ناخد حاجة من الاقتراحات اللي مناسبان. أما القصة التانية اللي عايزة أقولها لكم، قصة كانت محزنة جدا جدا. كنا قاعدين في مكان وكان في نافورة مية، والولد عمال يعمل مع أصحابه أشكال بالورق، اللي بيعمل معرفش قرطاس واللي بيعمل بتاع. المهم يعني هو عمل زي مركب كده وحطها في البتاع في ايده ويعومها، يمسكها بايده كده في النافوره وبتاع قبل الجوفانليك ما يجي الحمد لله. فيعني ايه قاعد يعمل كده وبتاع، فالعيال زقوه فالمركبه وقعت في النافوره. الولد قعد يفكر وانا شايفاه، قعد يفكر ممكن يعمل ايه. جاب كوره علشان يحرك الميه، فيحرك الميه بتاع النافوره فالمركبه تيجي عليه. وبعدين جاب مش عارفه ايه في الاخر، يعني ايه جابوا عصايه وقعدوا يحرك في الميه فالمركبه تيجي الناحيه دي فحد ياخدها، لحد اما جه وخلاص مسك المركبه في ايده الورق اللي كان عاملها. كارثه، كارثه. جت امه وقامت جايه ضرباه، وقامت جايه مقطعه البتاع، وقامت جايه رميها في قلب البتاع، وانت بتعمل ايه وبهدلت نفسك والميه. هو قاعد قد ايه بيحاول يجيب المركبه؟ لا يقل عن نص ساعه بيفكر ويقول وجهد وكذا وكذا. ده انا عملت ايه؟ قطعت؟ لا مش قطعت، انا هو اجتهد وعمل فكره، هي ما شافتش الفكره وما شافتش هو ايه اجتهد وما شافتش هو عمل قد ايه وجاب افكار وجاب حاجه وما نفعتش وبعدين جرب حاجه تانية. هي عملت ايه؟ قفلت كل ده. بلاش تقفلوا عيالكم، بلاش تقفلي مرحله التفكير والدماغ وتقولي اصل هو ابني ما ابني طالع اتكال، الواد طالع ما اعرفش ايه، البنت مش عارفه طالع ما بتقومش ما بتنظفش اوضتها، دي مش عارفه والله يا استاذه انت مش عارفه بتعمل ايه وبتسوي ايه. ما انتوا اللي قفلتوا، انتوا اللي قفلتوا بحاجات احنا مش واخدين بالها منها. اما اجي اقول لك اتعلمي في التربيه، اسمعي مني ومن غيري واليوتيوب مليان، وشوفي الناس بتعمل ايه وشوفي افكار الامهات. ده انا هحكي لكم ان شاء الله، ناويه ان شاء الله اعمل لكم الحلقه الايجابيه عشان انبسط. حلقه كلها حالات ايجابيه من امهات بيعلموا اولادهم، مش عايزه اقول لك سن 4 سنين و5 سنين، مش الثري دي ماكس ولا السيفن، لا ده حاجه كده عاليه. قلت لها عملتيها ازاي؟ بثلاث مثلثات هعملها لكم مره في حلقه باذن الله. تحفه جدا، وابنها قاعد شايف وحاسس انه عامل شاشه سينما قدامه بالخاصيه وبالاداه الجديده اللي هي اتعلمتها. طول اتعلمتها وشفتها من عندهم وعملتها مع اولادي. ليه تكبتيهم؟ ليه تكبتيهم؟ بصوا يا جماعه، لما اجي علشان اقول لاولادي فكره او اطلب من اولادي حاجه لازم ابقى متعلمه انه الرد المناسب، ايه الخيارات والاوبشن المتاحه قدامي صح ولا لا، ايه الايجابيات والسلبيات، ابني هيتقبل ولا لا. وما كبتوش، ما كبتوش. يعني من ضمن الحاجات اللي الغلط اللي احنا ممكن نعملها وكانت في أداة المشاعر موقف صعب جدا جدا، وموقف لأم تانية عملت حاجة إيجابية. ودايما ما جيب الوحش والحلو عشان تعرفي قد إيه دي خسرت وقد إيه دي ربنا وفق. عشان كده دايما نسأل في التربية اللهم عنا ونسألك التوفيق والسداد يا رب لأولادنا. إيه الأم جت والولد جايب بدرجات قليلة أقل من النص، وعمل كذا ونصائط والعال بيقولوا لي والعال بيعملوني. الأم التانية شافت قالت له أنت جايب كام؟ قال لها جايب ثلاثة من، قالت له ثلاثة ممتاز جدا، أنت عارف ثلاث إجابات حلو جدا، أنت فاضل لك 17 إجابة على فكرة عشان تجيب الدرجة النهائية وكذا، فأنت ممكن تتعلم المعلومات دي والمرة الجاية، بس جميل جدا أنك جبت الثلاث درجات. شفتوا الفرق ما بين تلقي الاثنين؟ صائت اصلا هنا صائت وهنا صائت، ما النهار انت كذا والفلوس اللي دفعتها والدروس اللي عملناها وابوك هيجي ينيلنا وابوك هيجي يعملنا والدنيا كذا، وانت خلاص ثبتت في مخ الولد بدون ما تدري ان انت فاشل وما انتش نافع والامر ده صعب عليك، ممكن يكره الماده والاستاذ والمدرسه. والام الثانيه اللي شافت الايجابيه دايما في تصرفات اولادها وتحاول ايه ازود عليها، هو ده اللي احنا بنستفيده من ادوات التربيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرمنا واياكم ويكرم اولادنا، واكتبوا الكلام وعيدوا الحلقه دي واكتبوا الكلام اللي احنا قلناه دوت يعني في ورقه وقلم وارجعوا له، يبقى مرجع ليكم تاني لو حصل استخدم انهي اداه، ايه المناسب في الموقف ده مع اولادي. ودينا النهارده اديتكم امثله كتيره جدا جدا عشان نعرف نتصرف ازاي. فصل قصير جدا جدا وان شاء الله باذن الله نعود معاكم مع اتصالاتكم أسئلة الله، يفصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. تردد القناة، الله أنا هزعل من الكلام ده، يعني بقالنا شوفوا كام تردد القناة، 1 2 6 8 7 أفقي، معدل ترميز 5/6 تمام، ومحنا موعدنا حد وثلاث وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة، والإعادة سبت واثنين واربع الساعة 10 الصبح برضو بتوقيت القاهرة. زكاء زيتوني بتقول إزاي يا الحاجة، طب استنوا بس أقرأ. طيب بارك الله فيكي، جزاك الله خير يا زكاء. ريهام بتقول ازاي اتعلم اتحكم بردات فعلي العصبيه؟ احنا قلنا بصي يا ريهام، العصبيه زي ما اكتسبت كده، زي ما اكتسبت بتاخد وقت علشان اتخلص منها، وسهل التخلص منها سهل جدا. انا مره كنت قاعده قدام دكتوره يعني ست كبيره في السن ومحترمه وقامه من القامات وهاديه جدا، وانا بقيت اقول يعني هدوءها ده يعني انا حاسه الدنيا سريعه يعني خلص الدنيا تقول ايه بسرعه، وهي هاديه جدا جدا جدا. وبعدين جت في اخر، كان ست ايام محاضرات، جت في اخر يوم قالت لكم انا، قالت لنا انا هوريكم فيديو لنفسي وانا قبل يعني 4 سنين كانت بتتكلم ازاي وبتعمل ايه، ودلوقتي هي انتوا شايفين حالها كده. وقامت جايه فاتحه لنا فيديو، الفيديو ده كانت عارفين المهيبره كده زي حالاتنا كده ومش عارفه ايه وبتسند وبسرعه والكلام مش عارفه بيجي فين وبتقول ايه وبتعمل ايه وصوتها عالي وبتزع ومش عارفه، واحد كان قايم من المحاضرين بيعملها قامت جامت نرفز عليه واقعد وهعمل دي. هي دي الشخصية اللي أنا قاعدة تقول يا ربي الوقت ما بحبش حد يتكلم بالراحة، زي الدنيا تخلص يلا على طول، هاتوا المفيد في الموضوع. هي دي الأمر ده الواحد صراحة أتأكد منه، أدم مهارة وسلوك ينفع أكتسبه، وأدم مهارة ينفع أتعلمها. لو فاكرين الشرح اللي احنا كنا شرحناه على الصبورة وقلنا إن المهارة سهل جدا، لها 4 مراحل سهل جدا جدا إن أنا أكتسبها، والسلوك بالتعود. أنا بقول لما بعمل السلوك ده الفلاني بكرره يعني من 7 لـ21 يوم 3 أسابيع أو شهر أو 40 يوم بيكتسب السلوك وبيبقى زي العادة، ما بيبقاش بس سلوك طارئ عليا بيبقى عادة. هي إيه صفات الهادين دي اللي المفروض أعرفه؟ المحور التاني، وانا بغضب ليه؟ قلت لكم ورقه وقلم كده يا مكتبي، انا بغضب ليه؟ بغضب علشان في سبب حد خارجي، ولا الغضب داخلي، ولا هي افكار سلبيه فاقوم جايه محللها في نافوخي وطبخاها وعاملاها وبعدين جت النتيجه في الاخر بقى وصلتني نتيجه الغضب الشديد فيبان في جوارحي. لو هي داخليه افكار نعالج الافكار السلبيه واكتبها واكتب انا بغضب من كذا. لو هم اشخاص اشوف كيفيه التعامل الامثل مع الاشخاص دي. لو هي افكار وهميه وليست حقيقيه يبقى انا اشوف ايه الحاجات الحقيقيه والمخاوف الحقيقيه. احنا اتكلمنا حلقه كامله او حلقتين على موضوع المخاوف الحقيقيه والمخاوف الوهميه واللي ازاي ممكن توصلني لافكار سلبيه انا ابقى فيها فعلا مهيبره وابقى غضبانه وابقى كذا وابقى كذا. ده جزء. الجزء الثاني التنفس. قلت لك تمرين التنفس ده تمرين تحفه جدا جدا. باخد 1 2 3 4 واكتم عدتين وبعدين اطلع على 8 عدات. انا هنام دلوقتي ليه؟ لانه بيديني راحة. انا عامله خليه رابط في دماغي كده في اللاواعي عندي ان انا ساعه ما اخد نفس كده. ايوه خدي نفس كده وايه يعني كده انتوا عارفين ايه اللي المهم الرئتين توسع باخذ الاكسجين. وخدي النفس على 4 عدات واكتمي عدتين وطف الشمع. ما تطلعيش من غير طلعي وطف الشمع ب8 عدات 4 5 مرات تلاقي نفسك عملتي كده. عايزين ننيم العيال بنعمل معاهم التمرين ده. عايزين نهدي اي حد. طب انا يعني هو وقت المشكله وقت الغضب وقت لما يحصل حاجه وقت ما يحصل مش عارفه الرابط الشرط دوت انا هفتكر. مش اول مره هتجيبي 100% لكن ممكن تجيبي بتاع 10% 15%. حلو المره الثانيه 30 40 لحد اما تجيبي ساعه بس ما افكر كده خلاص. وبعدين غير البلاطه. فاكرين لما قلنا غير انت واقف على البلاطه دي كلها طقس هيطلع اطلع سيب الكلام ده وروح على بلاطه ثانيه. وحديث النبي لو واقف اقعد ولو قاعد نام ولو مش متوضي امشي روح اتوضى وروح تطفي الدنيا دي كلها. الامر محتاج تدريب. مش من يوم وليله. مش زراره اتك عليه. لا مش محاضره سمعتها وهطلع. لا لا لا ولكن بنحاكي سلوك الهدوء. وزي ما افتكري زي ما قلت لك يا ريهام الدكتوره العظيمه اللي انا شفتها دي ما كنتش مصدقه ان الشخصيه دي هي الشخصيه دي لكن اتعلمت. ادام مهاره تكتسب وادام غيرك عملها ونفعت يبقى انت كمان جربي وهتنفع ان شاء الله. معانا مين لو سمحت يا دكتوره؟ كريمه بتقول لو سمحت دكتوره انا عندي ابني عنده 2 سنين ولما كان عنده 1.5 سنة عودته على الحمام بس من 3 شهور كده بدأ يعمل على نفسه ويزعل جدا ويتأسف وانا والده بنكون زعلانين جدا مع العلم اني حامل. طب الحمد لله انك جبت اللي انا كنت اقولك فيه حمل او طفل. هو الطفل بيحس تعبانه مشغوله نمتي شويه زياده الحمل بينيم كلتي شويه وسبتي الدنيا اللي بتحصل وقت الحمل واللخبطه اللي بتحصل دي. تعملي ايه؟ بس مزيد من الاهتمام فقط فقط ادام هو اتعود وكان عارف الحته اللي تحز في قلبك قوي ان يتاسف وانا اسف وانا كذا غصب عنه. اتلهى. انت كنت متعوده معاه على عدد ساعات في وقت معين فتلهيتي في امر تاني فهو انشغل في عمل على نفسه. احنا بنقول الانتكاسه اللي بتحصل بعديها عادي وارده جدا جدا. اعمل ايه؟ مجرد احتواء بس. احتواء والله احتواء وطبطبه ومراعاه اليوم 24 ساعه في ال 24 ساعه عيني عليه من اول ما يصحى لحد ما ينام عيني عليه. 3 ايام الناس اللي بتقول اسبوع وبقالنا وكذا لازم تكوني فصلتي في يوم. انا بقول لك 3 ايام متواصل عينك عليه في كل لحظه وفي كل يعني اعدله. هاتي تونه حبيبتي هاتي تونه هاتي فول اعملوا اي جبنه سندوتشات جبنه المهم ان هو ما تعملينيش حاجه غير اني متابعه ابني ال 24 ساعه في ال 24 ساعه لحد وقت نومه بنيمه بدخله الحمام قبليها وبنيمه وبتابع معاه. يعني نصحى الفجر امر طبيعي هيروح الفجر هيخش الحمام هيصلي زي ما احنا بنعوده بيصلي وبعد كده يكمل. مش هيعمل حنان وحب وطبطبة وحدودة قبل النوم ومراعاة النص ساعة اللي قبل النوم مهمة مهمة تربويا سلوكيا إشباع الحاجات الفسيولوجية إشباع الحاجات العاطفية للطفل. الركنين بتوع مثلث الهرم دوت القاعدة الأولى والتانية مشبع تمام. توكل على الله توكلي على الله. فمجرد بس اهتمام. وانا عارفه انك تعبانه والفتره الاولانيه بيبقى زهق وتعب ونوم وترجيع معلش لكن اللي بنقول الكبير دايما هو اللي بيبقى فاهم عن الصغير فراعي الكبير تمام. مين تاني معانا؟ يويو بتقول دكتوره هاله ابني عنده 5 سنين ونص ومشكلتي معاه انه على طول بيعيط وانا قلت له يعمل حاجه هو مش عايزها يقعد يعيط لوحده كده وفي الفصل بيعيط بابا بيكلمه يقول له اي حاجه يعيط اي حاجه بيعيط يعني ولا ايه؟ يعني نتكلم متبين وجهه نظرك احسن من العياط كتير مفيش فايده المشكله اني بتنرفز هو ده لما بيعيط وابتدي ازعق ولانه بيعيط واسيب الموضوع الاساسي. يا ريت حضرتك تقولي لي خطوات. بصي اسمعي انت سمعتي الاول الحلقه النهارده اسمك ايه؟ سمعتي حلقه النهارده يويو حسن. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا وجواب على الأمر ده. أنا مش هتكلم معاكي لما ببطل عياط وعندي اختيارات تحفة جدا جدا. أنتوا فاكرين بص أنا بعمل إيه؟ موطية صوتي وبضحك ما أناش بضحك قوي يعني ولا مكشرة قوي 111 ولا كده. عندي اختيارات تحفه. سواد صوتك بطل عيط عشان اقول لك عندي اختيارات جميل. فاكر وكوني عامله معاه فاكر كده انت انهي وش في دول، واطلع ادوات المشاعر انت انهي وش في دول، الوش ده ولا الوش ده ولا الوش ده ولا ده، اختار هيعمل ايه، هيفكر. فلما يبتدي يفكر اللي يحصل يتلخبط الفصين، افكر بده ولا ده، اختار ده ولا ده، فيبتدي المخ ايه يفصل من العياط. او هو احنا يعني فيش اي حاجه، هو قلت لي 5 سنين إيه؟ ما فيش اي عصافير طايره في الجو ولا عندي اي مروحه شغاله واحنا في الشتاء، بعمل ايه؟ بفصل. بص فوق، بص فوق ويفصل. ايه المفاتيح؟ ما فيش اي مفاتيح، مش هنكذب طبعا، هنقول حاجات حقيقيه يعني. بعمل ايه؟ يفصل، لازم مخه يفصل. بفصل زي ما احط ايدي كده على عيني كده وبعمل. طيب وبعدين؟ عندي اختيارات تحفه. انت لان الوش ده اوكي تمام، بطل عياط علشان نتكلم، بطل عياط. مش هسمع ولا هشوف، انا مش بسمع العياط لكن بسمع الكلام، انا مش بسمع العياط بسمع الكلام. اراجوز، واحنا 700 اراجوز، عيالك يعني مستهدفك رقم واحد، يعني صلاحهم واتزانهم النفسي ومخهم المتزن وعقلهم في التفكير وظيفتك. 12 سنه دول لحد 12 سنه، بعد 12 سنه ابتدي امسك ابوه من الجرافطه بتاعته، لكن قبل كده انت من الاول والاخر ان هو يساعد، لكن انت اللي في الامر ده. الفكره في ايه؟ ان انا بس افصل حاجز العياط، بعد كده ادوات الاختيار، حابب ده ولا ده؟ طب انت جواك ايه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ادوات المشاعر، ممكن اساعد. انت مستاء؟ طب انت متضايق؟ انا حاسه ان في، طب العيوط الدموع ده دموع حقيقيه، دي دموع مالحه على فكره، دموع تماسيح، دموع العذبه هي اللي بيعمل ايه؟ الواد بيفكر امي بتقول ايه وايه اللي بتعمله وايه اللي كذا وايه بتاخد دموعي. خلاص بطلنا، ابتدي اتكلم، اقعده ومستوايا. بص الخطوات، مستوى اقعده على رجلي، اقعده على ترابيزه، يبقى عيني مستوى عينيه، مش انا بكلمه وانا فوق او انا بكلمه وانا نايم او بكلمه ما اعرفش بعمل ايه او عماله بطبخ في ايه. لا، سيب لي في ايدك وبصي له، عاوز ايه؟ قول يا ماما عاوز ايه بالراحه كده، هتلاقيه هو ذات نفسه انتبه وبطل زن عشان يسمع صوتك. هو صوت الزن مخليه عامل له جو، عارفه انت الموسيقى الخلفيه بتاعتهم هي الزن، الموسيقى بتاعتهم، فعشان يسمع انت بتقولي وطي صوتك هيسكت ويسمع ويبتدي يعبر عن مشاعره. اعملي كده يا بنتي، اتصلي بيا تاني او ابعتي لنا تاني يقولوا لي النتيجه وصلت لفين واحنا نكمل معاكي. معانا اتصالات، معانا امه الله من القاهره. السلام عليكم يا امه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اتفضلي. اولا انا بحب حضرتك جدا ومبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك. الله يبارك فيك. انا 24 سنه، المفروض ان انا اسفه ان انا هبعد شويه عن موضوع بتاع النهارده، بس دي حاجه انا فعلا محتاجه اسال حضرتك عليها من بدري. عينيا ليكي. دلوقتي انا واحده مفروض ان انا يعني ايه دوت متخرجه، و يعني باختصار يعني انا عايز اسال حضرتك دلوقتي لو في يعني ازاي حضرتك تقولي ازاي نتعامل مع الاطفال، ازاي النفسيه بتاعتهم نحسنها وما الى ذلك، الاثار السلبيه دي ازاي نشيلها وكده. طيب بالنسبه لنا احنا بقى، يعني انا مثلا واحده انا صغيره وفي ابتدائي وكده اهو، كانت امي الله يرحمها كانت حضرتك جدا، وطريقه اسلوبها وتعاملها كان زي حضرتك لحد كبير يعني، فكانت محافظه جدا انها تبقى إيه يعني مربيانا بتربيه ايجابيه، وكانت على طول تحسسنا ان انت تقدري تعملي اي حاجه وتطلبي الحاجه اللي انت عايزه تعمليها تقدري، وكانت ربت فينا قوي الحته دي اللي هو الحاجه اللي انا عايزه اعملها هقدر اعملها ان شاء الله. حتى انا فاكره ان انا في ابتدائي في 5 ابتدائي تقريبا كنت بحب قوي الساينس والماث والكلام ده، فكنت كان في كتاب كده مجلد علمي حد اهداه لوالدي يعني في مؤتمر، فانا من كتر ما هي يعني مشرباني الموضوع ده كنت بديت اخد المجلد ده، كان كيمياء عضويه او حاجه كده وانا لسه في ابتدائي، كنت اخد الكتاب ده كل يوم واخش الاوضه واقفل عليا الباب واقعد اذاكر، طبعا مش فاهمه حاجه يعني، فكنت اقول لها ماما انا مش فاهمه حاجه، وتقولي لا حاولي مره واثنين وثلاثه وهتلاقي نفسك مع الوقت ابتديتي تفهمي وابتديتي كده يعني. تمام. حاجات كتيره بقى يعني انا كنت في ابتدائي يعني كويس. بعدين هي يعني بعد ما توفت فعشنا مع جدتي، فهي جدتي كان اسمها طبعا مختلف خالص عن كده، ويعني عارفه ان حضرتك هي كويسه والله جدتي كل حاجه، بس انت عارفه ان هو اسلوب التربيه بتاع زمان ده اللي هو قاسي قوي، لا انتوا لازم تعملوا وتسمع كلام ما تسمعيش الكلام، وانتوا عايزين تخرجوا مع اصحابكم تبقوا صايعين، وانتوا فكان التاثير السلبي بقى من بعد ذلك من بعد 12 سنه لحد دلوقتي كله سلبي، كل كلام سلبي، كل حاجه يعني صعبه شويه يعني. خلتني او انا مثلا اتكلم عني انا، بقيت مع يعني بقيت دلوقتي زعلانه مثلا ان انا فعلا يعني فاكره هي قد ايه كان يعني كانت بتربينا فينا حته ان احنا نقدر نعمل، بس دلوقتي يعني عندي حته اللي هو يعني عدم ثقه في نفسي. أيوة. لا انا نفسي اعمل حاجه كبيره ونفسي اعرف، بس حتى في مثلا طيب. كليه مشاريع كليه عايزه اعملها حاجه كبيره وكده اهو، ادخل نفسي في المشروع الكبير ده بس اقول لا انا مش قادره اعمله والله، اقول نفسي لا مش قادره اعمله فعلا ياثر على البيت بتاعتي بعد كده. عايزه اسالك، استني يا مات الله وقت تقفلي، استني. انت كتبتي انت عايزه تعملي ايه؟ انا عارفه كويس قوي انا نفسي اعمل ايه، يعني حتى عارفه حتى في الحاجات الصغيره اللي هي زي ما قلت حاجات في الكليه مثلا، عايزه اعمل حاجه مختلفه مثلا وادخل نفسي في مشاريع كبيره وبعدين لا مش قادره اعملها، لا مش قادره، وبعد كده الاقي نفسي طبعا حتى تاثر على البيت بتاعتي على فكره في الكليه، بدخل نفسي في مشاريع كبيره وما اقدرش عليها وانهار في النص وبتاع وكده هو، يعني فاهماني؟ فانا نفسي ارجع زي الاول ونفسي بقى بمنهجيه ازاي بقى تاني ابتدي، يعني انا نفسي ابقى كده وانا عارفه ان انا اقدر، بس لما بخش في الحاجه لا انا ما اقدرش، لا انا ما اعرفش كده يعني. حاضر اسمعيني، هتحفك بحاجه تحفه جدا يا امة الله، ادعو الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي. اولا انا تحيه مني لمامتك، وطبعا يعني هي توفاها الله، فادعو الله سبحانه وتعالى لها بالرحمه والمغفره، وان الله سبحانه وتعالى يجعل قبرها روضه من رياض الجنه ويخلفها فيكم خيرا ويفرحها بيكم هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. احب الامهات الجميله دي، الامهات اللي بيتها ما كانش كده، ما حدش فينا، احنا كلنا في التربيه مع شيء اهلي بيعملوا ايه، لا اوعى اعمل معيالي مش عارفه زي ايه، مع ان امنا عمرها مثلا ما ضربتنا، عمرها انتوا اقصاها كده كانت بس تقعد تزعق كده انا مش عارفه ايه وازعل كده، واحنا بنعمل اللي احنا عايزينه طبعا، لكن احنا الام اللي تطلع تربي بالتربيه الجميله المحفزه اللي تعطي ثقه اقصى انواع الثقه. بتقولي لي مجلد في مؤتمر وانت خدتي المجلد علمي مش فاهمه، قالت لك هتفهمي وادتك ثقه في نفسك، الامهات دي جميله جدا، واحنا بنقول حلقات التربيه علشان تطلع الامهات تبقى واثقه في الله سبحانه وتعالى ان الكلمه اللي هتطلعها الايجابيه والكلمه الحلوه والمدح ان شاء الله يعود على اولادها. الكلمة ده جميل، وده اللي عن انت عشت 12 سنه في حاجات ايجابيه، وال12 التانيين كان كلها حاجات سلبيات، اوعي تفقدي الثقه فقط. لا عندي اهداف، عشان كده سالتك قبل ما تقفلي كتبتهم، قلت لي انا عارفه كويس انا عايزه اعمل ايه. ممتازه، ده 50%، انت كده عديتي 50% من الطريق، ال 50% الثانيه ابداي حاجات كبيرة مالكيش دعوه، هيقولوا لي ما انتش هتعرق، ما يقولوا اللي يقولوه يقولوا. بس انا اقول لك على حاجه، انا جيت في وقت كان تقريبا 2009، الكل يقول لي اوعي تفتحي مش عارفه ايه المكان وهيخسر وهتخسري مش عارفه ايه وهتعملي ايه وهتسوي ايه ومش هين مكان واغلى مكان مش عارفه كان عشان يبقى في مكان محترم غالي جدا ولازم ايجار ما اعرفش، كل المثبطات لدرجه مدير شركه مره مش عارفه كان ايه وقد لا لا لا لا لا مش دلوقتي خالص، شويه كده اما الدنيا تعمل ومش عارفه ايه، ولما خلاص خدت القرار انتهينا، خلاص خدنا القرار رحنا شفنا كده ربنا يسر، شفنا مكان وجي لقطه جدا وفي مكان تحفه جدا وحاجه عظيمه جدا وخدنا الموضوع والمشروع نجح وصرف على نفسه من اول شهر. احنا اي مشروع تجاري تقول لك اديله سنه وبعد كده شوف هو مستوى الربح بتاعه جاي، من اول شهر صرف على نفسه صرف على الناس وجبنا حتى الفريق العمل الثاني بقى يعني ايه له هامش ربح عالي جدا بسبب الامر ده. مفيش دعوه بالمثبطين، الفكره في دماغك، خدت بالاسباب، قسمت، ودي المهمه بقى ودي النصيحه الثانيه اللي بقولها لك، قسمي المهام الكبيره والاهداف الكبيره لمهام صغيره مرحليه. انا عندي هدف ان انا اكون كذا، هيتحقق بعد امتى؟ من سنه لثلاث سنين، طيب 6 شهور، طب شهر، طب المهمه الاسبوعيه ايه؟ هو ده، وقسم الاهداف الكبيره لمهام صغيره. ابقى واثقه في مين؟ في الله سبحانه وتعالى. انا خدت بالاسباب، العمل ده عمل صالح له نوايا كذا، وما ضيره ان يجمع الامرين، ضيره يجمع الامرين هو ياخد خير الدنيا وخير الاخره بالنوايا الحسنه اللي فيها، وعملت دراسه جدوى وخدت كذا وحطيت منهج ومزمن خلاص والدنيا وحطيت اهدافي وقسمتها. سلام عليكم، توكلت على الله خلاص انتهينا، يلا بسم الله خلاص، واذا عزمت فتوكل على الله ان شاء الله ربنا هيكرمك وهترجعي تقول حققي لي معيار انجاز واحد بس واتصلي بيا تاني يا امه الله وقولي لي المعيار الاولاني يتحقق وانا في الطريق. بس انا عايزه ابشرك تاني، 50% من اللي انت عايزاه متحقق، هذا سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، ويعني طبي على خطى والدتك وكل الامهات اللهم امين. معنا اتصال، معنا سندس من القاهره. السلام عليكم يا سندس. ام سندس ذات نفسيها، طيب تمام. اهلا بسندس ام سندس، اتفضلي. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. الله يكرمك. انا اللي سالتك السؤال المره اللي فاتت وقلت لك ان زوجي عنده وسواس نظافه، بس انا ما عرفتش اوصل لك السؤال صح. طب وصليلي. هو هو هو يعني مثلا ايه، هو مش في الشقه وكده، لا يعني حاجات مبالغ فيها، يعني زي ما استاذه هاله مثال، يعني ان هو مثلا ايه، يعني قبل مثلا جه عندنا ضيوف مثلا، والضيوف دول تبعه هو، بعد ما يمشي الضيوف يقول لي ايه، بقول لك امسكي البيضات بتاعه الانتريه كلها واغسليها، حد دخل التواليت امسحي التواليت، مثلا عيالي حد دخل مثلا بالحذاء تخطى المشاية الدواسة اللي على المشاية، لا يغسل المشاية دي، اشتريت طقم جديد، لا المفروض تغسليه قبل ما تلبسيه، اشتريت حذاء جديد، لا لما عيب ميه لا لما عيب، يعني حاجات مثلا قبل طفل تحت يجي لي ابن جارنا يعني بيقول لي شيله، فيروح عامل ايه، يطلع فيقول لي لا اكمل طقم بسرعه ويدخل ياخد دش، يعني حاجات يا استاذه هلا حاجات مبالغ فيها، مع انه والدتي جت قعدت عندي يومين قالت لي بسم الله ما شاء الله عليكم في حياتكم، لو البيوت كلها كده بالتفاهم ده ما فيش بيت هيخرب، يعني بصراحه هو ما شاء الله عليه بجد في كل حاجه، مدام استاذه هلا كويس جدا معايا في كل حاجه، بس هي النقطه دي بحاول ان انا اتغاضى عنها، بس انا في نفسي ببقى متغاظه ومفروسه، بس احاول ان انا اكتمها اقول له حاضر مش عارف ايه، بس ساعات بقى بنفجر، بس هو بصراحه في كل حاجه كويس. طيب اسمعي هقول لك، ايوه فهمت وهقول لك على حاجه تحفه جدا تريحك وتريح. موضوع الوسواس طبعا بياخد وقت في العلاج، وله خطوات. اول خطوه التغيير الصور الذهنيه في عقل الموسوس ذات نفسه. عقل الموسوس ذات نفسه لازم هو يكون حاسس ان هو عنده مشكله وانا عايز اغيرها، انا عندي مشكله وانا المشكله ديت انا حريص ان انا اخد خطوات لتغيير، او انا حاسس ان انا مأفور زياده، لكن هو مش شايف كده. هو شايف الفيروسات ماشية على اللي كان عمل في راسه كده وهو قاعد، أو مش عارفة هرش فين، أو كان عنده إيه، وبعدين حط إيده على المفارش البيضة بتاعت الأنتري، هو شاف كده، ومش شاف بقى إيده، لا ده شاف ضوافره في جوه القشر اللي في شقفه، مش عارفة في العرق فحط كده، لا يمكن الأمر. الصورة دي عندنا مصغرة مايكرو، يعني الصورة عنده مكبرة 10,000 مرة في الصورة، أضعاف مضاعفة، فهو بيبقى في حالة نفسية صعبة جدا. يعني قعدت مرة اتكلمت مع حد موسوس، بس كانت الوسوسة في حاجة تانية شبيهة بكده، لا الأمر صعب، صعب جدا جدا. بكلم مرة مع زوجة طالبة طلاق عشان زوجها حط سلسلة المفاتيح على المفرش بتاع الترابيزة، فقام جاي المفرش معوج كده، فالخرزايا وقعت على السجادة، هو ده كان السبب. بتقولك انتي مش متخيلة، انا لسه هجيب وبعدين هنضفها واحط الابره لا عندها عندها خطوات رهيبه، ولا 100 خطوه في دماغها علشان تصلح الوضع ده، والزوج شايف ان دي حاجه عاديه، يعني حاجه مش مستدعيه كده. دول بقى ايه، موسوسين مش النظافه، التنظيم، يبقى نظافه وتنظيم عبء مضاعف. فانا مش عايزاكي تتقبلي على مضض، ولكن انا عايزاكي تقفي في المكان بتاعه وتشوفي هو شايف ازاي. احنا لما بنيجي نتكلم مع الموسوس لازم اول خطوه ان هو يشوف ان هو مأفور، هو مش شايف، هو طول ما هو مش شايف انت في معاناه، ده كذا. انا عايزه اقول لك ان في بعض العادات عندنا احنا كعرب او كمصريين بتبقى بره في البلاد الثانيه مش متواجده، يعني طبيعي جدا جدا في الناس العاديه انهم بيجي بره من شغل او من مشوار او من خروجه او من درس بيخش ياخد دش، يعني يخش من بره ياخد الدش وبعدين يقعدوا ياكلوا وهكذا. احنا بقى بنعاني، يعني تيجي للزوجه تقول لك عايزه النظافه، عايزين يبقوا قاعدين على الترابيزه نظافه، لا ويجي الزوج تعبان ومش عارف اكل وانام وبعدين بقوم ما اعرفش ايه، عندهم الدنيا متشقلبه. فانا عايزاكي تبصي الدنيا عندهم ماشيه ازاي، هو شايفها ازاي، وشايف الصوره كبيره ازاي، شايف الحشرات والفيروسات في قلب الجو، شايف عدم النظافه في الموضوع، شايف ان حد قاعد على الحمام ولازم الحمام يتعمل بديتول ولا يتعمل بمطهر، هو شايف كده، شايف الامر كبير وما بيقدروش يتعاملوا. على فكره حاجه بتاكلهم، يعني انا اعرف زوج هو اللي ماسك إدارة المطبخ طبعا، دي زوجة دي جميلة جدا مبسوطة أنا متخيل، تقول لك لا أنا مسألة. طب بس يسيب مش عارفة اللحمة يعمل فيه إيه، والفراخ ويشيل بعد ما يشيل الجلد بيقول لك لا في طبقة بقى بعد الجلد كمان، وهو اللي ما شاء الله على المشويات اللي بيعملها، على السلطات اللي بيعملها، على الكيكات والحاجات اللي بيعملها، حاجة تحفة جدا حلو لو احنا نستغل الحاجات دي في يعني الدفع الإيجابي. لكن أنا عايزاكي مش تتقبلي على مضض، لكن تشوفي هو شايف إزاي. طب الحل إيه؟ ناخد حاجة في الوسط، يعني يعني مثلا درجه الحراره مش عارفه سالب كام وبتاع، مش استحاله هيجي يستحمى، طب ممكن يتشطف مثلا ويغير، ايه رايك في القصه دي؟ طب اللوشن مثلا علشان خاطر مش عارفه الاولاد كذا. طيب موضوع فعلا يعني هنا مثلا عاده في الاتراك موضوع ما بتخشوش بالحذاء ويسيب الحذاء في المكان الخارجي وفي شبشب لجوه الشقه، ما ينفعش يدخل بالكازورات والفيروسات والميكروبات اللي جايه في الشارع بالحذاء اللي يخش بيه جوه، لا، وما يتحطش في الجزامه، في ساعتها لازم ينشف وبعدين رش مش عارفه ايه كده. وفي ناس بيبقى عندها الاكياس تلبسها في الحذاء، الكلام ده جوه البيت مش في محلات ولا في مولات ولا في مكاتب ولا في شركات، لا لا لا، في البيوت. ففي عادات هم شايفين ان ده حاجات صح ودي نظافه ودي كذا ودي كذا. اقفي في البلاطه بتاعته، اقفي في الزاويه بتاعته وشوفيها وتقبلي الموضوع. الحمد لله في تفاهم والحمد لله الدنيا جايه كده في ابتلاء بسيط ينفع كده. امتى يتعالج وخطوات العلاج؟ هو اللي يتصل ويسال، هو او لو تقبلها منك، لو تقبلها منك انت ممكن تقولي له دي 1 2 3، لكن طول ما هو مش شايف على الاقل شوفي زاويته عشان تعرفي تشعري بمدى القلق النفسي اللي هو فيه. تمام كده، ادعو الله سبحانه وتعالى لك وله بصلاح الحال، اللهم امين. معنا رانيا، السلام عليكم. ام رانيا كلهم النهارده الامهات، السلام عليكم يا ام رانيا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. ربنا يبارك لك على كل معلومه بنستفيد منها، والله ربنا يبارك لك. الله يبارك فيك يا ام رانيا، ربنا يكرمك يا حبيبتي. دكتوره بعد اذنك، انا عندي سؤالين محيرني مش عارفه اتعامل معاهم خالص. اتفضلي. عندي الولد اولى ثانوي. تمام. مش مذاكره واحد في الثانوي. ام رانيا انت صوتك وطي ولا انتوا اللي وطيتوا الصوت؟ علي صوتك بس. سن اولى ثانوي ماله؟ ما بيذاكرش يا دكتوره، المذاكره اللي هي بتاعت اولى ثانوي. فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. طيب. كل اي حاجه بيطلبها بجيبها له وبفضل اقول له كلام حلو وافضل احلل فيه، يا حبيبي عشان تبقى مستواك حلو وعشان لما تكبر تلاقي شغلانه. دلوقتي احنا السنه دي الحمد لله ربنا يعني وفقك وكده، خلاص باباك اتوفى، فاحنا مالناش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. لازم تتعب ولازم تذاكر عشان انت ولد وراجل، لازم تبقى معتمد على نفسك. جدع. طب نفسك في اجيب لك، ولو طلب حاجه اجيبها له، والله يا دكتوره بجيبها له. وعلى ما اجيبها النهارده ويوعدني وهعمل وهتشوفي انبهار وهبهرت، ولا ايه اللي هو تاني يوم ولا كانه اتكلم ولا كانه قال لي حاجه ولا فهم حاجه، وعايز على طول يا الموبايل اغاني، يتفرج على اي حاجه فيه، لعب مع اصحابه حتى لو على الموبايل. انا مش عارفه اوصل له ازاي عشان احببه في المذاكره، وكل يوم افضل اقول له الكلام الوقت ما فيش فايده، مش عارفه اتعامل معاه. السؤال الثاني يا دكتوره، بنتي هي مخلصه كليه، بس يا دكتوره انا في بقى حاجه مثلا لبسها مش بيعجبني، اللي هو بقى السكين والبنط والقصير، فانا بفضل اقول لها يا بنتي حرام. إيه لبس قصير؟ يعني بتلبس البلوزات والبناطيل الضيقه والطرحه كده مش اللي هي مظبوطه، فلما اجي اتكلم في الحوار ده يا دكتوره اقول لها حرام، مين اللي يرضي ربنا؟ محدش عارف يعني مين هيموت قبل مين؟ راعي ربنا في كل حاجه عشان ربنا يرزقك بحاجات جميله، وافضل بقى اقول لها كلام كده، ماما لما احس ان انا مقتنعه بالحجاب انا هلبسه من نفسي. هاتيهالي. ماما بصي ما تجيش دعوه باي حاجه. هاتيهالي. طيب ما هي للاسف مش هنا والله يا دكتوره، في التلفزيون. لا عارفه دكتوره، حتى لو انا مثلا قلت لها ايه، طب الدكتوره هلا ايه شغاله تعالي اتفرجي عليه، ماما انا ماليش في الكلام ده، مش بتاعت الحاجات دي. لا لا لا مالهاش دعوه، هي عايزه تمشي الحياه اللي هي ربنا يهديها بقى، لكن هي يعني هي متفتحه ومخها كبير وبتفهم وكل حاجه، بس للاسف لما انا اكلمها كده اللي انا بقى رجعيه بالنسبه لها، وانت بتحاولي تبعدي عننا وانت مش بتقربي مننا وانت مش عارفه. طيب عايزه اسالك قبل ما اجاوبك، عايزه اسالك يا مرانيا قبل ما اجاوبك، هل في مثلا عم او جد بيتابع معاكوا او خال او باباكي موجود؟ في راجل بيتابع؟ لا. انت بس؟ لا مفيش حد فوقي انا بس. طب اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني، يعني اولا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعينك ويقوي ظهرك، وان الله سبحانه وتعالى يمدك بملائكه من عندي ويوفقك ويسددك ويفتح لك قلب اولادك، اللهم امين. الام الارمله، الام المطلقه، الام اللي بتربي لوحدها لاي ظرف كان، يعني شايله بدل المسؤوليه اثنين، فادعو الله سبحانه وتعالى لها بالعون من الله يا رب، اللهم امين. دوت اول حاجه ان احنا ندعي ونستعين بربنا سبحانه وتعالى ان هو يعيننا على الامر. موضوع ابنك والمذاكره محتاج عامل تحفيز، عامل التحفيز هو بيقول تقول لي عملت هاتي لي وهذاكر، جبت له ما ذاكرش اسحب الحاجه. انت كنت عايز موبايل كذا وعملت سحب يا حبيبي، انت وعدتني، انا وفيت بوعدي، انت اخلفت وانت راجل. شوف شنبك مخططه، وبص الفتله اللي في وشك دي هنشدها كده هتكر الشنب كله. انت دلوقتي قدامي راجل، فمن فضلك التزم بوعدك معايا. ما التزمش بشيل حاجه، ده جزء. الامر الثاني موضوع النجم بقى، يعني الرمز اللي موجود في حياه ابني. والله انا اديله فيديوهات، ادام عايز تتفرج على اليوتيوب اديله فيديوهات لناس عملوا ايه ونجحوا ازاي، وطلبه كانوا في سنك بيعملوا ايه، اديله نماذج لناس كانوا في كليات وقعدوا ازاي والكليه بتاعتهم، وبعدين فاقوا كده لحد ما كان عندهم 28 سنه. انا عندي حاله نجاح لشاب 28 سنه فاق بعد 28 سنه، بيعمل انجاز، عمل انجاز في سنه اللي ما عملوش في 8 سنين من اول ما دخل الجامعه. حد كده اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. واحد تاني برضو عنده يعني 27 او برضو 26، معاه حاليا 7 لغات، خدهم في كام؟ والله ما حصدق، يعني هو خد 3 لغات في 6 شهور. ازاي وعمل ايه؟ فاق بس فاق على قبر. انت دلوقتي الفرصه قدامك، انت يعني هتبقى دبلوم وتقعد وتشوف لك بقى اي حاجه، يا اما الدنيا عندك تبوظ. انا عايزه بس قبل ما تديني بس ثانيتين، الجزء بتاع التحفيز وان يبقى فيه رمز وان يبقى فيه قدوه، يبقى شايف نماذج نجحت في الحياه زيها زيك، شباب زيهم زيك، دوت بيخليه يحرك عنده الدافعيه ان انا كمان اعمل زيهم. الجزء اللي انا هختم بيه، لا مش هعرف اجاوب على سؤال بنتك ان شاء الله ابتدي بيه الحلقه الجايه، فكروني بس. الجزء اللي انا عايزاكي تقعدي معاهم انتي الاثنين، مع الولد ومع البنت، فرحوا ابوكم يوما، ما يقولوش امكم مشيت وامكم قعدت وانا مت وامكم بقت موجوده وانتم خذلتوني، بتخذلوني وبتخذلوا ابوك. دايما حطي القاعده دي في قدامهم، ودايما الجمله دي موجود، بتخذلوني انا على محيايا وتخذلوا ابوكم على مماته. احنا عايزين نفرحه بنجاحكم وبانجازاتكم وبالصح اللي انتم بتعملوه. وهقول لك ان شاء الله على بيت الخطوات ان شاء الله يا مرانيا الحلقه الجايه، يعني للاسف وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا رب بصلاح الحال، ارجعوا الحلقه واكتبوا الكلام تاني، وارجعوا اتصلوا بينا وقولوا لنا تجاربكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات